القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن فرقة الإذاعة، وهذه الفرقة تتكون من أكبر عازفين مصريين، منهم عبد الحليم نويرة والذي كان له الفضل في تأسيس فرقة موسيقى الإذاعة، وكان يتناوب قيادة الفرقة مع عزيز صادق وعلي فراج وإبراهيم حجاج وعطية شرارة وأحمد فؤاد حسن وغيرهم. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية هنا القاهرة، توزيع أحمد فؤاد حسن. Thank you.